بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. الحالة الثالثة أن يكون الموجود من ذوي الأرحام اثنين فأكثر والمدلى بهم اثنان فأكثر، فنقسم المال أولا بين المدلى بهم كأن الميت مات عنهم، ومن سقط منهم سقط من يدلي به، ثم نقسم نصيب كل واحد من المدلى بهم على من يدلون به على حسب إرثهم من غير أن الذكر والأنثى سواء. فلو هلك هالك عن ابن بنت وخالة وبنت أخ لأم وبنت أخ لأب، فاقسم المال أولا بين المدلى بهم وهم بنت وأم وأخ لأم وأخ لأب، فللبنت النصف يأخذه ابنها، وللأم السدس تأخذه الخالة، والباقي للأخ لأب تأخذه ابنته، ولا شيء للأخ لأم لأن البنت تحجبه، فلا يكون لابنته شيء. ولم تبدأ الحالة الثالثة يقول الموجود من ذوي الأرحام اثنين فأكثر والمدلى بهم اثنان فأكثر، فنقسم المال أولا بين المدلى بهم، نقسمه بينهم، فمن ورث ورث ومن لا يرث سقط، وحينئذ يسقط من تحته المدلى به يسقط. واضح؟ فلو هلك هالك عن بنت وبنت عم وبنت أخ لأم، نقسم المال بين المدلى بهم بنت وأخ لأم وعم، من اللي يرث؟ البنت والعم، فيسقط الأخ لأم فلا يكون لهم شيء. واضح؟ ومن ثم لا يقول لابن شيء، ولهذا قال ولو هلك هالك عن بنت عن ابن بنت، ابن بنت وجن البنت، وخالة تقريب الأم، وبنت أخ لغير أم، وبنت أخ لأم تدري بماذا؟ الأخ لأم، وبنت أخ لأب تدري بالأخ لأب. فاقسم المال بين أولا بين المدلى بهم، فهم بنت وأم وأخ لأم وأخ لأب، فالبنت النصف يأخذه ابنها، والأم السدس تأخذه الخالة، والباقي للأخ لأب تأخذه ابنته، ولا شيء للأخ لأم لأن البنت تحجبه مثلا، فلا يكون لابنته شيء. ولو هلك هالك عن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، فالخالات يدلين بالأم فلهن الثلث، والعمات يدلين بالأب فلهن الباقي، ثم اقسم الثلث بين الخالات، يكون للشقيقة ثلاثة، وللتي لأب واحد وللتي لأم واحد، واقسم الباقي بين العمات، يكون للشقيقة ثلاثة وللتي لأب واحد وللتي لأم واحد، وبهذا صار الثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا. طيب هلك عن ثلاث خالات متفرقات ثلاث عمات، الخالات تدلين بالأم والعمات تدلين بالأب، اقسم المسألة كأنه هلك عن أم وأب. إذا هلك عن أم وأب فالأم الثلث والباقي الأب. نأتي الآن لنصيب الأم، الخالات شقيقة، كأن الأم ماتت عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، فللشقيقة النصف وللتي لأب السدس تكون بالثلثين، إيش بعد؟ وللتي لأم السدس. واقسم المال بين العمات كذلك، واضح؟ واقسم المال بين العمات كذلك، ولهذا قال فاهمين الآن؟ نقسم المسألة أولا بين الأم والأب، الخالات أدينا بالأم والعمات بالأب، نقسم المسألة بين الأم والأب، ونقول للأم الثلث والباقي بالأب له الثلثان، ثم نقسم المسألة كأن الأم ماتت عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، معنى يا خليفة؟ طيب، ثم نقسم نصيب الأب كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت الأب وأخت الأم. لاحظ المسألة طريقة هذه تحتاج إلى يعني يؤمن لها جامعة، يؤمن لها جامعة. قال أولا نصيب المدلاء بهم، حالك حالك عن كذا وكذا وكذا، ثم المدري، طبعا المدري اللي هي أم وأب، ثم نضع مسألة خالة ونضع كذا مثل مناسبة، كأنه مات، كأن الأم ماتت عن الشقيقة والأب والأم، ونضع مسألة، ثم نضع كأن الأب مات عن الشقيقة والأب والأم، ثم ننظر بين سهام كل مي كل مدلى مدري والورثة، وتكون جامعة سلام نفعلها سهلة يعني ما فيها إشكال، لكن أهم شيء الطريقة فهمتوها. أحيي بجينا جهات دولة الحرم مثل المناسبة، طريقة مثل المناسبة. أنت تسأل عن ما هي التي تكون فيها الأمومة والأبوة، مثل جهات دولة الحرم. نعم. ولو هلك هالك عن ابني بنت وبنت وبنت بنت أخرى وبنت عم، فابناء البنت الأولى ابني بنت بنتيان البنت، بنت بنت أخرى البنت، وبنت عم العم. كأن المسألة هلك هالك من البنتين إيش وعم، بنتين وعم، فل البنتين ثلثان، واحدة لها ثلث وثلث ويقسم على ورثتها، وللعم الباقي يقسم على ما أدلى به. فابناء البنت الأولى مدليان ببنت، وبنت البنت الثانية مدلية ببنت أخرى، وبنت العم مدلية بالعم، فيكون لابني البنت الأولى نصيب أمهما ثلث، نصيب أمهما ثلث، ولبنت البنت الثانية نصيب أمها ثلث، ولبنت العم الباقية نصيب أبيها جهات ذوي الأرحام. لما ليست أخت لها، بنت عم، بنت عم التي تسكن، لا هلك هالك عن بنت بنتي ابن، انسان مات عن بنتي ابن، انسان له ابنان، رجل له ابنان، مات عن ابن عن بنت ابن هذا وبنت ابن الثاني، كم لهما؟ الثلثان. ولهذا في العاصر، لاحظ في العاصر في بنت الصلب تقول ترد النصف البنت بشرطين، عدم المشارك وعدم المعصب من أخوها هو أخوها، وفي بنت الابن نقول عدم المعصب وهو الذكر المساوي لها في الدرجة والوصف، لأن ابن العم يعصبها. فلو رجل كان رجل له ابنان زيد وعمر، زيد وعمر، مات ابنه زيد عن بنت، ومات عمو عبد، ومات هذا الجد أبو الأب، مات لمن الميراث؟ لهما كم؟ ثلثان. طيب أحد الأبنين له بنت والآخر له بنت، كم لهما؟ يعني زيد له بنت، زيد إنسان مات عن ابن ابنه وبنت ابنه، هذا من ابن وهذا من ابن، كم لهما؟ يعني قصدك يقول هلك هالك من عن ابني لا لا بنت البنت هذه أخرى، لا بنت البنت أخرى، يعني بنت عم، بنت عم المتابعين، بنت عم المتابعين، وهو الآن المؤلف أراد أن يمثل اختلاف جهات المدلة من جهة واحدة، وقد يكون في ماذا؟ في جهتين. في الأولى مثل واحد، في المثال الثاني جهتين، والمثال الثالث كم؟ ثلاثة. جهات ذوي الأرحام. لما كانت القرابة أصولا وفروعا وحواشي، جعل أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عند المتأخرين منهم جهات ذوي الأرحام ثلاثة: أبوة وأمومة وبنوة. فالأبوة يدخل فيها جميع من يدني بالأب من الأجداد والجدات والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، كأبي أم الأب والعمات والعم لأم، وبنات الإخوة لغير أم، وأولاد الأخوات لغير أم، وبنات الأعمام ومن أدنى بواحد من هؤلاء. والأمومة يدخل فيها جميع من يدري بالأم من الأجداد والجدات والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، كأبي الأم والأخوال والخالات وأولاد الإخوة لأم ومن أدنى بواحد من هؤلاء. الأبوة هنا ليس المراد من الترقية، لكن المراد الجهة. فمثلا الأبوة يدخل فيها كل من يدري بالأب من الأجداد، أبي أم أبي الأم يدخل فيه، يقول كأبي أم الأب، أبي أم الأب، هذا من جهة الأبوة. العمات أيضا من جهة الأبوة، العم لأم من جهة إيش؟ الأبوة. بنات الإخوة لغير أم، الشقائق والتي لأب من جهة الأبوة. أولاد الأخوات لغير أم أبوة. بنات العم هذه من جهة إيش؟ الأبوة. من جهة الأبوة. واضح هذه؟ واضح. طيب الأمومة يقول يدخل فيه من يدري بالأم كالجدات، الأجداد والجدات والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، كأبي الأم، أبو الأم يدري بالأم، الأخوات، الخالات، أولاد الإخوة الأم، من أدى بواحد من هؤلاء. ماذا تستفيد من معرفة هذه؟ تستفيد الحجب وغيره، لأن يعني إذا اجتمع الوارثان فأكثر يقدم الأسبق فيها، فإن تساوى في البيئة قدم ماذا؟ الأقرب. نعم. أي نفس القضية ما يختلف. وظاهر المذهب أن أولاد الإخوة لأم من جهة الأبوة، والصحيح ما قدمنا، فإن الإخوة لأم وفروعهم وفروعهم لا صلة لهم بالأب إطلاقا. طيب ظاهر المذهب أن الإخوة لأم من جهة ماذا؟ من جهة الأب. هذا صحيح، لأنه ليس لهم ليس لهم صلة، ليس لهم صلة، بل المتبادل أن العم لأم من جهة والبنوة يدخل فيها جميع الفروع الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، وهم من بينه وبين الميت أنثى، كأولاد البنات وأولاد بنات الإبن ومن أدلى بهم. فإذا اجتمع اثنان فأكثر في جهة فأيهما وصل إلى الوارث أولا حجب الآخر، وإن كانا في جهتين ألحقنا كل واحد بالوارث الذي أدلى به مهما بعد درجته. شفناه. إذا اجتمع اثنان فأكثر في جهة أيهما وصل إلى الوارث أولا حجب الآخر، فالأقرب يحجب الأبعد. على كهالك عن بنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت بنت. من اللي يحجب؟ الأولى تحجب الثاني. فهو كما لو على كهالك عن مثلا بنت عن بنتين وبنت ما أشهر، أو ابن وابن ابن، علاقة بحجب الأبن. طيب يقول وإن كان في جهتين، كل واحد في جهة، ألحقنا كل وارث بالوارث الذي أدى به مهما بعدت درجته، ثم قسمنا المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه مدلى به. إذا كان في جهتين نقول هنا يلحق كل واحد يتساوى، هنا يردون مستويا، مثل الأصابع، يبدأ بالجهة ثم الأقرب ثم بالأقوى بالأقوى. هلك هالك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ أب، بنت أخ شقيق الجهة هنا واحدة والقرب واحد والقوة مختلفة. نعم. طيب هلك هالك عن بنت أخ شقيق، بنت أخ شقيق وبنت أخ الأب، وفي رأس يقول بنت الشقيق دائما أعلمكم عنها لا يخطئ فيها. إيه الأطراف من الأقوى، فنقول هنا الميراث لمن؟ البنت الأخ الأب. لو هلك هالك عن أخي الأب، أخي الأب وابن أخ شقيق محمود تفصل أخي الأب ماذا أخي الأب هلك هلال عصب هذا مشكلة مبدأ ولا حد. هلك هالك عن أخي الأب وابن أخ شقيق. ما اللي يابد هنا؟ الأقرب الأقوى ماذا أقرب؟ والقرب مقدم على القوة للآخر درجة. فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعده القوة. أول نبدأ بأسبق جهة فإن تساوي جهة هم الآن جهة واحدة، نبدأ بماذا؟ ثاني الأقرب الميت، فمن كان أقرب حجب الأبعد. فإن تساوي في القرب القوة، والقوة لا تتصور إلا في الأعمام والإخوة فقط. ابن أخ أخ لأبو من أخ شقيق، أي أبو من أخ شقيق. لا يمسح الفرق. لا فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت بنت وبنت بنت بنت عم، فالبنت البنت النصف لأنها بمنزلة البنت، والباقي لبنت بنت بنت العم لأنها بمنزلة العم، ولا شيء لبنت بنت البنت لأن بنت البنت أقرب إلى الوارث منها فتحجبها لكونها في جهتها، ولم تحجب بنت العم النازلة لأنها ليست في جهتها. ولو هلك عن بنت بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق، فالمال لبنت العم لبنت العم لأنها أقرب إلى الوارث والجهة واحدة. لكن لو مشينا على العصبة كان الشقيق هو اللي يرث، لكن هنا جعلوا الأخ الشقيق والعم من جهة واحدة، أبوة كل أبوة الجهة واحدة. ولو هلك عن بنت بنت وبنت خال وبنت بنت عمة، فالأقرب إلى الوارث بنت البنت ثم بنت الخال، لكن لما كانت الجهات متعددة لم يسقط الأبعد بالأقرب، فنلحق كل واحد بمن أدلى به من الورثة، يكون لبنت البنت النصف لأنها بمنزلة البنت، والبنت الخال السدس لأنها بمنزلة الأم، والبنت بنت العمة السدس فرضا والباقي تعصيبا لأنها بمنزلة الأب. فوائد هذا والأرحام يعني سطوحا قليلا يندب الإنسان يموت ليس له الغالب اللي يموت ليس له واحد إطلاقا. فالميراث إما يكون له ورثة عصب الفروق صاحب فرض أو عاصب، أو ليس له أحد وهذا المرتبة الثانية، أو يكون له ذوي ذو أرحام وهذا أقلها. لكن الموت لكن الغالب الإنسان يموت له ورثة أو يموت ليس له ورثة، لكن الإنسان يموت ليس له صاحب فرض ولا عاصب. هذا يتصور في الإنسان اللي ما تزوج، رجل مثل عاش أعزبا لا أولاد، أمه ماتت وأبوه مات وليس له أعمام وليس له إخوة، مقطوع من شجرة. هذا يرد من أقرب. فوائد: الفائدة الأولى سبق أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه، فلو وجد عاصب أو ذو فرض يرد عليه أو ذو فرض يرد عليه. لا نمشي، لازم نمشي. أنت ما عندك تجي؟ الذي يأمرون الفرائض الجميع الفقه جميعا، والذي يأمرون الفرائض قليلا. فالآن يعني جاوب ستة تقريبا واضح لي، ما ودنا نلبس الناس خاص بحضور، من شاء يحضر يحضر وإنا مجمعون. لا أهم شيء في الناس لا يرغبون الفرائض، يعني خلص نعم. ممكن التطبيق آخر شيء موضوع. لا ما فيش كاشف، يعني نخلي التطبيق إذا انتهينا من الكتابة، انتهينا من الكتاب نقول بسم الله يعني التطبيق دولة وحاول التطبيق مناسبات التطبيق. ها؟ إذا نخلي هذا بكرة كلمة. وش عندكم؟ يعني قصدي ما في مسائل. وكمان خلي كل القراءة عشان تكون متواصل. نعم في إشكال عند ما يحتاج، هل عنده إشكال؟ نعم. فأما إرثه إحداها فلو هلك عن زوجة وجده عم وابن مفقود عن طريق زوجة الثمن لأنه اليقين، والجدة السدس لأن المفقود لا ينقصها، ولم نعطي العم في العم لأن المفقود لا يفقده فنقض الباقي.